بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب الاعتكاف، باب فضل الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف رحمه الله بقوله: كتاب الاعتكاف. وقد ذكر كتاب الاعتكاف بعد كتاب الصوم وما جاء في الصيام من الأحاديث لارتباط الاعتكاف بالصوم، ولأن الاعتكاف أكثر ما يكون في الصوم. بل ذهب بعض الفقهاء، وهو مذهب الحنفية والمالكية، إلى أنه لا اعتكاف إلا مع الصيام، وإن كانت هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. ولهذا رد الإمام الصنعاني على من ذهب إلى هذا القول، وذهب إلى أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، واحتج لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال. والاعتكاف في اللغة هو اللزوم، الاعتكاف في اللغة هو اللزوم، هو اللزوم، ويطلق على لزوم الشيء. وقد يكون هذا اللزوم صحيحا وهو العبادة، وقد يكون باطلا. فمن الصحيح الاعتكاف المشروع، وقد دل عليه قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لازمتم المساجد للعبادة. ومن المعنى الباطل ما أخبر الله عز وجل به عن أصحاب العجل في قولهم: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وفي قول قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فهذا من عكوف أهل الشرك على عبادة أصنامهم، وهو يسمى عكوف، وهو من المعاني الباطلة، لزوم المكان لمعنى باطل من الشرك والكفر أو المعاصي، كما يقال فلان عاكف على المعاصي أو على الذنوب، أي أنه ملازم لها. وهذا أيضا من إطلاق العكوف على العمل، والأصل في العكوف أنه لزوم المكان، ثم توسع الناس فيه فأصبحوا يطلقونه على لزوم عمل، يقال فلان عاكف على الذنوب، عاكف على العبادة. وإن كان العكوف في معناه الشرعي الاعتكاف هو لزوم المساجد للعبادة. والاعتكاف لا يكون أيضا إلا في المساجد، لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في إجازته عكوف النساء واعتكاف النساء في البيوت. والأصل في الاعتكاف أنه في المساجد للرجال والنساء. ثم ترجم بقوله: باب الاعتكاف في رمضان. في هذه النسخة: باب الاعتكاف في رمضان. والاعتكاف كما تقدم قد يكون في رمضان وفي غيره أيضا، واختلف في مدته، فقيل إنه لا حد لأقله ولا لأكثره. وأما الأكثر فإنه ليس هناك حد له، إلا أن يترتب على هذا تعطيل مصالح فإنه يمنع منه. وأما أقله فقيل إن الاعتكاف يكون ولو كان لساعة، والصحيح الذي ذكره بعض أهل العلم ورجحه بعض المحققين أن أقل الاعتكاف أنه يوم. واحتجوا بهذا أيضا من قال بأن الاعتكاف لا يكون إلا في حال الصيام، قال إن الاعتكاف لا يكون إلا في حال الصيام، وأقل الصيام هو أن يصوم يوما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. باب الاعتكاف في رمضان. والاعتكاف في رمضان هو أفضل أنواع الاعتكاف وأفضله في العشر الأواخر كما سيأتي. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا آخر ما انتهى إليه هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه اعتكف في أول الشهر وفي وسطه، ثم آخر ما انتهى إليه هديه عليه الصلاة والسلام هو الاعتكاف في العشر الأواخر، إلا أنه في السنة الأخيرة التي توفي بعدها اعتكف 20 ليلة كما سيأتي، اعتكف 20 يوما من رمضان. يعتكف العشر الأواخر أي في العشر الأواخر، اعتكافه أي في العشر الأواخر من رمضان، وهي العشر الأخيرة من رمضان. وسن الاعتكاف في هذه العشر لفضلها ولأن فيها ليلة القدر وهي ليلة عظيمة، وكذلك الليالي الأخرى كما سبق التنبيه، فإن الفضائل يعني في الأوقات وفي الأمكنة كذلك تكتسب يعني الأيام المقاربة لليوم الفاضل أو لليلة الفاضلة الفضل من ذلك، ولهذا كانت العشر الأواخر كلها فاضلة، وإن كانت ليلة القدر هي أفضل ليالي العشر. يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا هو أكمل أنواع الاعتكاف، وهو الاعتكاف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل معتكفه إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، ولا يخرج من المعتكف إلا إذا رؤيا هلال شوال. وهذا هو أفضل أنواع الاعتكاف، لأن فيه جمع بين هذه الاعتكاف في هذه الليالي الفاضلة وهي ليالي العشر الأواخر من رمضان، وكذلك أيام هذه العشر وهي أيام الصيام. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، هذا كما تقدم هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله، أي أنه لازم هذا الاعتكاف حتى توفاه الله. ثم اعتكف أزواجه من بعده تأسيا به عليه الصلاة والسلام واقتداء به، وكذلك اعتكف أصحابه رضي الله عنهم متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر والثواب. وهذا فيه دليل على مشروعية اعتكاف النساء وأنه يجوز للنساء الاعتكاف، وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف للنساء يكون في المساجد، فإنهن كن يعتكفن في المسجد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في اعتكاف النساء أنه يكون في المساجد، لكن هذا بشروط، إذا أمنت الفتنة وإذا لم يترتب على هذا تضييق على المصلين. أما إذا حصل تضييق على المصلين أو وقعوا في حرج من وجود النساء في المساجد فإن هذا يمنع منه. والآن أصبحت المساجد يعني مصليات النساء معزولة بحيث يكون النساء في مكان والرجال في مكان، فلا بأس من اعتكاف المرأة في مكان النساء إذا لم يطلع عليها الرجال، لكن أيضا المرأة مخاطبة ببعض الواجبات الأخرى كرعايتها لزوجها ولأولادها، ولهذا لا تعتكف إلا بإذن زوجها، لأن المرأة في اعتكافها تقضي أياما بعيدة عن بيتها وعن زوجها وعن أبنائها، فلا يجوز لها الاعتكاف إلا بإذن زوجها، لأن هذا فيه إضرار بالزوج وبالأولاد وبالبيت إذا لم يحصل يعني إذن من الزوج، فإذا أذن لها الزوج فلا بأس. ثم إن المرأة تقارن أيضا وتفاضل بين اعتكافها وبين أدائها لحق زوجها وأولادها خاصة في هذه الأيام الفاضلة، فإن لها في هذا أجرا عظيما، وذلك بقيامها على رعاية زوجها وأبنائها، وكذلك توفير يعني ما يحتاجون إليه في هذه الأيام الفاضلة من إعداد للطعام، وكذلك تهيئة الطعام. إذا كان أحد الأسرة يعتكف فإنها تقوم بواجب عظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وختم به هذا الكتاب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان 10 أيام. كان يعتكف في رمضان 10 أيام، هذا كان اعتكافه. وكان في بداية أمره يعتكف في بعض رمضان، فاعتكف من أول الشهر ومن وسطه، ثم اعتكف في آخره. ثم قال: فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. اعتكف 20 يوما، أي أنه اعتكف في تلك السنة 20 يوما. قال بعض أهل العلم: وكأن الله أطلعه على قرب أجله. وقيل إن هذا عرفه بأن جبريل كان يراجعه القرآن في كل سنة مرة واحدة، فلما كان العام الذي قبض فيه راجعه القرآن مرتين، وناسب هذا أن يعتكف يعني اعتكافا مضاعفا على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ يعني أن بعثه الله عز وجل وهو لا يزال في رفعة وفي تدرج عظيم حتى قبضه الله عز وجل، وهو أشرف الخلق على ربه عز وجل. وهذا العمل الذي عمله كان في آخر حياته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أمضاه، حتى أنه لقي الله عز وجل وهو على أشرف المنازل، وهو لم ينقص من عمله شيئا بل كان يزيد. وبهذا يمكن أن نقول أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان على 3 أقسام، يعني من حيث يعني عدد الاعتكاف ومن حيث الوقت. النوع الأول أنه كان يعتكف من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، وهذا في بداية أمره. والنوع الثاني هو ملازمته للاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، وهذا الذي كان يفعله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث اعتكافه 20 يوما من رمضان يدخل في هذا 10 الأواخر، وهذا هو أكمل اعتكافه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قبض عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف 20 يوما. ولكن العلماء لم يأخذوا من هذا أن هذا عاما للأمة، وإنما قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل عليه جبريل وراجعه القرآن وعرض عليه القرآن مرتين، فناسب هذا أن يعتكف اعتكافا مضاعفا. وأما المشروع للأمة والذي عليه عامة العلماء والفقهاء أن الاعتكاف هو 10 الأواخر من رمضان، ومن زاد على ذلك فلا بأس، ولكن اعتكافه الذي كان يلازمه عليه الصلاة والسلام هو اعتكاف 10 الأواخر من رمضان. هذا الحديث أيضا فيه شاهد لزيادة العمل قرب الأجل وقبيل الأجل. وإذا كان الناس لا يعرفون آجالهم ولا يدرون متى يأتي الأجل، فإن من العقل ومن الحكمة أن يجتهد الإنسان في حال الكبر، في حال كبر السن ودنو الأجل، أن يجتهد في الطاعة حتى إذا ما جاءه الأجل يكون على خير عمل. وخير الناس من قبض على خير عمل، بحيث يقبضه الله عز وجل وهو على خير عمل، وشرهم والعياذ بالله من قبض على أسوأ عمل، والناس بين هذا على مراتب. فالذي ينبغي للعاقل ولمن أراد النجاة لنفسه أن يجتهد في الطاعة وأن يكثر من الأعمال الصالحة، خصوصا عند قرب الأجل وعند كبر السن. وقد كان بعض السلف إذا تجاوز 40 أو رأى الشيء لزم العبادة وأكثر من الطاعة واجتهد اجتهادا ما كان يجتهده قبل ذلك، فينبغي التأسي بهم في ذلك. وخير من عبد الله عز وجل هو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وقد اجتهد في السنة التي قبض فيها اجتهادا عظيما فاعتكف 20 يوما، وكذلك عرض عليه جبريل عليه السلام القرآن 2 مرات، وهذا مما يدل على ازدياده في العمل في تلك السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله كتاب الحج، وكتاب الحج هو كل ما يتعلق بأحكام الحج، والحج كما هو معلوم هو الركن 5 من أركان الإسلام، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وهو ركن من أركان الإسلام كما دلت على هذا النصوص والحديث كما سيأتي. والحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، ومعناه في الشرع هو قصد مكان مخصوص في وقت مخصوص، والمكان المخصوص هو البيت والمشاعر، والوقت المخصوص هو أيام الحج التي شرع الله فيها الحج. وأما العمرة فهي قصد لمكان مخصوص في وقت عام، يعني ليس هناك وقت يختص بالعمرة كالحج، فالحج يقصد البيت في وقت مخصوص، وأما العمرة فإن من أرادها فإنه ليس هناك وقت يعني خاص بها، وإن كانت تفضل العمرة في أشهر الحج وفي رمضان. ثم ترجم بقوله: باب وجوب الحج وفضله. باب وجوب الحج وفضله، أي ما ورد في وجوب الحج وفي فضله وثوابه عند الله عز وجل. ثم ذكر تحت هذه الترجمة على طريقته في أكثر الأبواب بعض ما جاء في الترجمة من كتاب الله عز وجل، وذكر قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية دالة على وجوب الحج، وأما آية آل عمران وأتم الحج والعمرة لله، قال العلماء دالة على وجوب إتمام الحج والعمرة من غير وجوب، وأما هذه الآية من آل عمران فإنها دالة على وجوب الحج. ولهذا على الصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة 9، وهي العام الذي يعرف بعام الوفود، كثرة وفود الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس أي أمر وجوب أن يحجوا البيت، لله على الناس أي مما افترض الله على الناس، والناس هم المسلمون الذين خاطبهم الله عز وجل بهذه الشريعة. ثم هناك خلاف بين العلماء في مخاطبة عموم الكفار بأحكام هذه الشريعة، من العلماء من يقول كلهم مخاطبون بأحكام هذه الشريعة، ومنهم من يقول إنما يخاطب بها من دخل في الإيمان، ومن قال بهذا يقول ولله على الناس أي الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابوا له. والذي دلت عليه الأدلة أن الكفار أنهم لا ينتفعون بعمل إذا لم يدخلوا في هذا الدين، فقد سبق التنبيه على أن من شرط العامل أن يكون مؤمنا، ومن شرط العمل حتى يكون مقبولا أن يكون خالصا صوابا. ولله على الناس حج البيت، حج البيت هذه رواية ولغة في الحج، ففيه لغتان: حج وحج، حج البيت وحج البيت. سبق التنبيه على أن الحج هو القصد، وحج البيت هو قصده في وقت مخصوص في بعبادة مخصوصة في هذه الأيام التي شرع الله عز وجل فيها هذا الحج. من استطاع إليه سبيلا، هذا هو شرط وجوب الحج، وهو الاستطاعة. وقد جاءت هذه الاستطاعة مفسرة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الاستطاعة قال: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، فمن وجد الراحلة التي تحمله إلى البيت ووجد الزاد الذي يبلغه للبيت ثم يرجع إلى أهله فقد وجب عليه الحج. ومن لم يجد الراحلة فإنه لا يجب عليه السير، لأن الحج معلوم أن قصد البيت من أماكن بعيدة فيه مشقة، وقد رفع الله عز وجل الحرج والمشقة عن الناس إلا من كان قريبا من البيت بحيث لا يشق عليه، فهذا هو في حكم من وجد الراحلة كالذين يكونون قريبين من مكة ولا يشق عليهم السير على أقدامهم فإنه يجب عليهم الحج، ولكن أيضا تبقى النفقة التي تبلغهم البيت ويرجعون إلى أهليهم من غير حاجة إلى غيرهم. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يخرج إلى الحج ثم بعد ذلك يتكفف الناس ويسأل ويتسول فإن هذا لا يجوز، والحج لا يجب إلا على من وجد النفقة. وفي حكم الآن الراحلة أن يجد قيمة التذكرة التي يمكن له شراؤها في وسيلة تليق به، إما طائرة وإما سيارة وإما يعني باخرة تليق به بحيث لا يتضرر بذلك، وكذلك الزاد الذي يبلغه أن يجد النفقة التي يستطيع يعني أن ينفق منها من وقت خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى أهله. أما إذا عرض له عارض كالذي فقد النفقة أو عرض له عارض ثم احتاج وأعطاه الناس فهذا لا بأس، من استطاع إليه سبيلا، والسبيل كما تقدم يعني هو هذه هذان الأمران وهما ملك الزاد والراحلة. وكذلك ذكر العلماء أن السبيل الأصل هو الطريق، وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغ به الطريق وهي الراحلة وكذلك الزاد. ومن هنا قال العلماء أيضا من شرط الحج هو أمن الطريق، فإذا كان الطريق غير آمن أو أنه لا يستطيع أن يصل إلى البيت لعدو يمنعه دون البيت فإنه لا يجب، وقد يسر الله عز وجل السبيل الآمن اليوم إلى البيت من كل مكان بوجود يعني هذه الدولة المباركة التي يسرت بعد توفيق الله عز وجل وبتوفيق الله، وقامت على تعبيد الطرق وعلى حماية الحجاج والمعتمرين وكذلك العناية على أمنهم والمحافظة على سلامتهم، بل أصبح الحاج بحمد الله يحج الآن في ترفه وفي وكأنه في نزهة، وهذا من توفيق الله عز وجل. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، من كفر فإن الله غني عن العالمين، هذه الجملة من الآية أخذ منها العلماء يعني القول بكفر من ترك الحج، لأن الله لما قال ولله على الناس حج البيت ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمفهومه أن من لم يحج بعد أن استطاع أنه كافر، وهذا القول هو في حق من أقر بوجوب الحج ولكنه لم يحج ممتنع من الحج أو أنه متكاسل، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. وأما إذا جحد وجوب الحج واعتقد أن الحج لا يجب عليه فإن هذا كفر بإجماع العلماء. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما من لا يرى تكفير تارك الحج يعني تهاونا فإنه يقول أن هذا في حق من جحد أو أن هذا هو كفر النعمة، لأن الله عز وجل أنعم على هذا العبد بالصحة والفراغ والزاد والراحلة ثم كفر هذه النعمة ولم يستثمرها في طاعة الله عز وجل. ومعلوم أن الحج عبادة يشترك فيها البدن والمال، يشترك فيها البدن والمال، فهي عبادة عظيمة. وكما سبق أن ذكرت أن هذه الأركان الخمسة فيها تمحيص للمؤمن، ففيها عبادات بدنية وفيها عبادات متعلقة بالإمساك عن الطعام والشراب والصوم، وفيها عبادات مالية وهي الزكاة، وفيها عبادات جمع فيها بين العبادة البدنية وبين العبادة المالية وهو الحج، وفيها أيضا مفارقة للأهل والأحبة والأوطان والارتحال في طاعة الله عز وجل، وهذا أيضا نوع من أنواع التمحيص، لأن بعض الناس قد يبقى في أهله يعبد الله عز وجل لكن يشق عليه مفارقة الأهل والوطن أن يرتحل في هذه الرحلة العظيمة. ولهذا قديما كان السلف يرتحلون ويعدون لهذا العدة، ولربما صاحب رحلة الحج أن يبقى سنين في الطريق يطلب العلم ويمر بالأمصار، كلما لقي عالما في مصر تلقى عليه العلم. ولهذا صنفت مصنفات في رحلات العلماء إلى الحج، وفيها من الأمور العجيبة ومن صبر العلماء على العلم وعلى التزود بالعلم في رحلة الحج يعني ما يؤرخ لهذه الأمة، فهي رحلة عظيمة. وكان العلماء يعدونها هي رحلة العمر ورحلة إلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. واليوم الحمد لله يسر الله السبل وتحقق للناس الحج في أيسر السبل، فيستطيع الإنسان يعني أن يحج يعني في أيام ويرجع إلى أهله عن طريق هذه الطائرات وعن طريق السيارات الحمد لله. وأما قديما فكانوا يرتحلون على أقدامهم. وقد ذكر لي أحد الشيوخ الكبار في المنطقة الشرقية قال نحن قديما إذا أردنا الحج إذا أفطرنا بعد رمضان في الفطر ويعني عيدنا يقول نرتحل إلى الحج يعني بعد رمضان مباشرة، يقول وندرك الحج يعني في وقته، فيرتحلون هذا المدة الطويلة، وهذه في مناطق قريبة يعني تعد الآن في حدود المملكة الجغرافية، فكيف بالذين هم في خارجها. أما الآن يسر الله السبل وأصبحت الأمور ميسرة، وأصبح المسلمون يؤدون هذه الشعيرة العظيمة في يسر وسهولة، كما ذكرت كأنها نزهة، حتى إن الآن المكاتب والتي تعنى بإسكان الحجاج تقدم يعني خدمات ترفيهية، كما نسمع الآن يقال أنترنت وهاتف ويعني أنواع من الترفيه. وهذه الأمور أيضا ينبغي لنا أن ننظر إليها نظرة اعتدال. حقيقة رحلة الحج ليست رحلة ترفيه ورحلة أنترنت ومشاهدة يعني أفلام ومشاهدة يعني برامج إذاعية وتلفزيونية، إلا أن تكون هذه البرامج فيها توجيه للحجاج. هي رحلة عبادة، لا ينبغي الإنسان يشتغل يعني باللهو وبهذه الأمور وأن يكون همه الطعام والشراب، وإنما ينبغي الإنسان أن يكون همه عبادة الله عز وجل. وأذكر أن أحد السائلين سأل مرة قال إني أستطيع أن أحج مع حملة يعني في وتكاليف هذه الحملة ما يقارب من 200 ألف ريال، قال فهل يعني أحج ب200 ألف وإلا أتصدق بها؟ قلت له بل تصدق بها، فيعني 100 ألف ريال كم حاج يستطيع أن يحج بها؟ يعني كثير آلاف من الحجاج على عدد هذه الألوف يحج يعني حجاج. فمثل هذه المبالغات في النفقة والتوسع لا ينبغي، ومن وسع الله عليه في المال فليسخره في طاعة الله، وإن كان قادرا وإن كان لديه ملايين، لكن هذه المبالغ ينبغي أن تصرف في وجوه الخير ثم يحج حجا يعني يليق به. لا نقول أيضا يعني يفعل ما يفعل الفقراء، وإنما يحج حجا يليق به في مكان مهيأ وفيه تكييف يليق به، لأن أهل المال وأهل الجاه والترف قد يعني يشق عليهم ما لم يتعودوا عليه، فيعتدل في هذا. أما أن تكون هذه المبالغ الطائلة فينبغي لنا أن نكون في اعتدال يعني في هذه الأمور، وأن تكون هذه الأمور وهذه الأموال مسخرة في طاعة الله عز وجل. وأذكر أن مما رجعني به لما أفتيت له بهذا قال أنا أريد مكانا مهيئا وأتهيأ لقراءة القرآن، وبعض الحملات لا يكون فيها هذه التهيئة. قلت أيضا هذه الصدقات ترجع بقراءة القرآن الذي يكون عن تدبر، لأنها صدقة متعدية إلى الغير. ومع هذا فلا يمنع، ولا يمكن أن يتصور أن الذي يحج في حملة يعني معتدلة أنه لا يجد وقتا لقراءة القرآن ولا يجد صفاء للذهن، بل إنه على قدر جهاده وحرصه على الخير يوفق لذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث أصل عظيم في أركان الإسلام ويتردد معنا كثيرا في كثير من المواطن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، بني الإسلام، أخذ العلماء من هذه اللفظة بني فسموا هذه الخصال مباني الإسلام، مباني الإسلام. ومنهم من يسميها أركان الإسلام، لأنها ومنهم من يسميها دعائم الإسلام. فالإسلام مبناه على هذه الأركان، كل بيت له أركان، وهذا مما يعلمه المهندسون، فإن البيت يقوم على أعمدة هي بمثابة الأركان، وأقوى ما يكون في البيت أركانه التي تجتمع فيها المباني ويكون عليها قوام البيت. فأركان الإسلام هي خمسة أركان، وهي هذه الأركان الخمسة التي يقوم عليها الإسلام، على خمس، أي على خمس خصال، أو على خمس مباني، أو على خمس دعائم أو أركان. شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول، وهي كلمة عظيمة، يعني خفيفة على اللسان، ولكن لها ثقل عظيم في الميزان، وترجح بالسيئات، كما جاء في حديث صاحب البطاقة أن الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فيقال له هل لك حسنة، فيبهت الرجل فيقال إنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول وما تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات، يقال إنك لا تظلم، فتجعل هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. لكن هذه الكلمة هل هي مجرد كلمة يقولها الإنسان، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحصل بها هذا الأجر؟ لا، إن هذه الكلمة كما قال بعض أهل العلم قال إنها مفتاح الجنة، ولكن كل مفتاح له أسنان، فمن جاء بمفتاح له أسنان دخل، ومن جاء بمفتاح ليس له أسنان لم يدخل. ولهذا هذه الكلمة لها شروط كما ذكر هذا العلماء، ولها يعني واجبات لا بد من أدائها. لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويعبد غير الله، لا يقول أشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله ويتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشهادة مبناها على أصلين عظيمين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. ولهذا المشركون لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلما كان أولئك عقلاء وأهل عقول وأهل معرفة باللغة عرفوا حقيقة هذه الكلمة، فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، عرفوا معنى لا إله إلا الله. والآن للأسف يعني بعض المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يعبد غير الله. العبادة حق لله، لا يجوز لمسلم أن يقول يا رسول الله ويدعو، لا يجوز لمسلم أن يذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لمسلم أن يطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يطوف بالبيت عبادة لرسول الله، هذه عبادات لله. لا يجوز أن يتوكل على الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ويطاع ولا يعبد. ولهذا لما جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة في بعض الأمور التي يوجه الناس إليها، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولهذا بعض المسلمين الآن فيه خير وحب للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننكر هذا، ولكن هذه المحبة ينبغي أن تضبط بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله إلا بالتوحيد والبراءة من الشرك، ما بعثه الله عز وجل إلا بعبادة الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لماذا الآن يقرأ المسلمون القرآن ولا يفهمونه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الدعاء ليس هو عبادة؟ ألم يأتي في الحديث الدعاء هو العبادة؟ لماذا يصرف لغير الله؟ ولهذا إذا قلت لبعض الناس لماذا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا لا أعبده. العبادة ليس بما تظن، وإنما بما دلت عليه النصوص. كل نوع من أنواع العبادة إذا صرف لغير الله فقد عبده من دون الله. ولهذا عرف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما يحبه الله ويرضاه وشرعه لنا من أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية والإنابة، كل هذه عبادات قلبية، العبادات الظاهرة، عبادات اللسان، الذكر، قراءة القرآن، الدعاء، كلها عبادات يجب أن تصرف لله. كذلك سائر العبادات الظاهرة من أعمال الجوارح مثل الصلاة والركوع والسجود، وكذلك سائر العبادات المتعلقة بالبدن كلها تصرف لله عز وجل. لا يلبس الشيطان يعني على المسلمين ويقول هذه محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ليست هذه محبة صادقة، وإنما هي محبة موهومة باطلة. كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفه في أعظم أصل جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وقد حذرها منه. ومما حذرها منه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فهذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني، ما أمرنا بإنشاء القصائد في المديح والتغني بها في الموالد وفي المناسبات، وإنما أمرنا باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهل فعل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، هل أقاموا مولدا له؟ وهل فعل هذا أحد من الصحابة؟ بل هل عرفت هذه الموالد في الصحابة وفي هذا الجيل المبارك أو في جيل التابعين أو في تابع التابعين؟ ما عرفت إلا في عصور متأخرة من قبل أهل البدع. فهنا الاتباع لا يخادع الإنسان نفسه، يعني المحبة أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم على ما شرع لك في محبته. ولهذا كان بعض أهل البيت يقول أحبونا حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. ما هو حب الأصنام؟ الشرك. أحبونا حب الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب حب الإسلام، فنعرف له قدره ومنزلته، ونكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به في سائر أمورنا في سائر أحوالنا، وهو قدوتنا في عبادتنا في أخلاقنا في معاملاتنا. هذه هي المحبة الصادقة، وهذا مقتضى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإقام الصلاة، هذا هو الركن الثاني، إقامة الصلوات المكتوبة الخمس على الرجال والنساء، الرجال يؤدونها في المساجد في جماعة ولا يتخلف عنها الإنسان إلا بعذر، والمرأة تؤديها في بيتها وأداؤها لها في بيتها أفضل، وإن أدتها في المسجد فهي صحيحة، لكن بشرط أن لا تتعرض لفتنة ولا تعرض غيرها لفتنة. وإيتاء الزكاة، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو أداء الزكاة المفروضة التي أوجبها الله عز وجل في الأموال الزكوية وفي عروض التجارة، وكذلك يدخل في هذا زكاة الفطر على الأعيان وعلى المسلم في نفسه في أهل بيته. وحج البيت، وهو هذا الركن الخامس، وفي بعض الحديث كما في هذا الحديث قدم على صيام رمضان، في بعضها يؤخر، فهو ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو حج البيت، وقصده في العمر مرة أداء هذه العبادة العظيمة. وكذلك صوم رمضان، وهو صيام هذا الشهر الذي أوجب الله عز وجل علينا صيامه، ولا يعذر الإنسان بترك شيء منه إلا لمرض أو لسفر فيقضي من أيام أخر، أو المرأة الحائض والنفساء فإنه لا يجوز لها الصيام وليست مخيرة، بل يجب عليها الفطر في حال حيضها ونفاسها ثم تقضي بعد ذلك. فهذه الأركان عظيمة، والمسلم يجب أن يفرح بهذه الأركان وينظر دائما في نفسه ما الذي حقق منها، وهل أداها على الوجه الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للرجل الذي قال لما سأله قال دلني على عمل يدخلني الجنة فأرشده إلى هذه الأركان قال لا أزيد عليها قال أفلح إن صدق. فمن أتى بها ولقي الله عز وجل محققا لها فهو من أهل الفلاح والفوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كثيرا ما يوجههم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبه، وهذه الخطب إما أن تكون من المواعظ والتذكير لما هو معروف، وإما أن تكون من التعليم، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، وهذا مما يدل على أن الحج فريضة. والعلماء عامة العلماء لا يفرقون بين الفريضة والواجب، وأما بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة فإنه يفرق بين الفريضة والحج. وأيضا نقل عن الإمام أحمد التفريق بين الفريضة والواجب، يعني على اختلاف بين العلماء، فمنهم من يقول الفريضة ما جاء في كتاب الله والواجب ما جاء في السنة، وهذا رواية للإمام أحمد. ويعني منهم من يقول أن الفرائض هي فرائض الإسلام والواجبات هي ما سواه. والمقصود أن هذه الأركان يعني أطلق عليها أنها فرائض وأطلق عليها أنها واجبات. قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا. الجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية، والإنشائية هي ما ابتدأت بأمر أو نهي. قد فرض الله عليكم الحج هذه جملة خبرية، فحجوا هذه جملة إنشائية، وهذا دليل على أن ما أوجبه الله عز وجل يجب على الأمة أن تمتثله ولو لم يؤمر به. ولهذا يكفي في يعني وجوب العبادة وفي امتثال الناس لها أن يقال فرض عليكم كذا، لأنه لا خيار لهم، ولكن هذا من باب التأكيد. فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أكل عام يا رسول الله؟ قيل إن هذا الذي قاله الأقرع بن حابس، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: أكل عام يا رسول الله؟ يعني يجب علينا في كل عام. فسكت حتى قالها ثلاثا. قيل إنه أعرض عنه حتى يعرض عن هذا السؤال، لأن هذا السؤال ليس مما خطب به، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجب الحج في كل عام لقال: إن الله يجب، إن الله أوجب عليكم الحج أو فرضه عليكم في كل عام. فسكت عنه. ولهذا من الأصول المقررة في هذا الدين أن ما سكت عنه الشارع لا يتكلف في البحث عنه. ولهذا نهينا أن نكون مثل بني إسرائيل قيل لهم اذبحوا بقرة، فقال العلماء: لو ذبحوا بقرة أجزأتهم، فما زالوا يسألون عنها ويسألون عن صفاتهم حتى شدد عليهم. ثم إنهم بعد ذلك بحثوا فلم يجدوا هذه الصفات إلا في بقرة واحدة، قيل إنهم اشتروها من صاحبها بوزنها ذهبا، فشددوا على أنفسهم فشدد عليهم. فإذا أمرنا بأمر فيجب على الإنسان أن يمتثل يعني هذا الأمر ولا يتكلف ولا يتنطع. ولهذا نهينا عن التكلف ونهينا عن التنطع. وسيأتي في هذا زيادة توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الناس الآن يتكلف ويسأل أمور يعني لا يعني يحتاج إليها. واليوم يتصل علي يعني بعض الناس في أسئلة كثيرة يعني أرى أنها من التكلف. من هذه الأسئلة يعني سائل يسأل يقول: هل يشترط يعني في البيع والشراء أن أعلم مصدر المال الذي اشترى به المشتري السلعة؟ هذا من التكلف والتنطع. يعني هل تجد الآن في الأسواق إذا أراد التاجر أن يبيع يقول تعال يا فلان من أين أتيت بالماء؟ قال أتيت به من مكان كذا. قال عندك شهود؟ من يشهد له؟ يعني ما قال هذا عاقل وما قال هذا مسلم، فكيف يسأل مسلم عن هذه الأمور؟ أنت إذا جاءك الأصل رجل في يده مال، فالأصل أن من كان في يده شيء فالأصل أنه ملك له، ولكن إذا رأيت رجل يعني يسير خلف رجل ويقول السارق السارق وهذا معه مال والقرائن تدل على أنه سرق أو أخذ المال، نعم هنا تتثبت. أما يأتيك رجل لا تظهر عليه علامات الريبة وفي يده المال أو يكتب لك شيكا وليس هناك يعني تزوير أو تلاعب والمال بيده، فإنه لا يشكك في هذا. ومن هنا كانت القاعدة في الخصومات البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال العلماء الأصل هنا أن البراءة، أن من كان تحت يده مالا أو عقارا أو مالا فإنه الأصل أنه له، فمن ادعى يعني أنه لف عليه بالبينة، وإلا كان يأتي إنسان لرجل ثري يقول مال فلان لي، فيقال لهذا الثري أثبت أن هذا المال لك وإلا أعطينا فلان. فهذا من حكمة الله أن البينة على المدعي، من ادعى شيء عليه البينة، وإلا فالأصل أن المال هو لصاحبه الذي يعني هو مالك له ومتصرف فيه. ولهذا الآن الشهود كما تعلمون في يعني عند الحاكم وعند القاضي عندما يشهدون نشهد أن فلان كان متصرفا في هذه الأرض وأنه يسكن فيها أو في البيت ويدخل ويخرج وليس له معارض ولا منازع، فيملك بهذا، لأنه يبعد أن يكون إنسان يسكن في بيت وليس له منازع ولا نعلم أنه له معارض وهو يقول أنه مالي وبيتي ويخالط المسلمين ولا ينازع في هذا، فهذا الأصل أنه بيته، أن هذا البيت له ملك له. فهذه الأسئلة فيها تكلف فيها تنطع، لا تسأل عن الأشياء. وأما إذا بدت لك علامات الريبة أو شككت في شيء فعند ذلك نعم يعني يتثبت الإنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. هذه الجملة قال العلماء فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتهد للأمة وأوجب شيئا فإنه يجب بإيجابه له، لأنه قال لو قلت نعم لوجبت. فإذا كان الحج قد فرضه الله مرة، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام لأصبح واجبا على الأمة بإيجاب النبي صلى الله عليه وسلم له. وقالوا أن هذا يدخل في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهذا له شواهد كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سراح، فدل على أنه يملك أمرهم وأن هذا مما يجتهد فيه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر إلا على الدين، فإذا اجتهد للأمة وأقره ربه عز وجل فإن هذا دين متبع. ومن العلماء من قال لو قلت نعم لوجبت، يعني لو قدر أن هذا مما فرض عليكم في كل سنة، ولو قلت وجبت يعني ما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت يعني بقولي نعم وبإجابتي لهذا. ثم لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم، ما قال لو قلت أن الحج يجب عليكم في كل سنة، وهذا دليل على أن التكلف أو أن المتكلف يمهد لأمر لا تطيقه الأمة، بحيث لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كلمة سهلة يعني من ثلاثة أحرف لوجب الحج على الخلق على هذه الأمة في كل سنة، ولتكبدت الأمة هذه المشقة العظيمة. فهذا مما يدل على خطورة التكلف، وأن بعض الناس يسأل سؤالا ليمهد به لإجابة، بحيث لو قال المجيب نعم لما أطاقت الأمة، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الجملة متضمنة لخبرين، خبر الأول أني لو قلت نعم لوجبت، والأمر الثاني أن لو قلت نعم فوجبت عليكم ما استطعتم ولا وقعتم في حرج ولم تؤدوا هذا الواجب. ثم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم يعني لا تبحثوا ولا تلقبوا. وهذا كما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، فنقول الآن ذروا السنة ولا تتكلفوا فيها ولا تتكلفوا في تفسيرها ولا تتكلفوا في تحميلها ما لا تحتمله من المعاني، لأن بعض الناس يحمل النصوص ما لا تحتمل. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام الفقيه يشدد في هذه المسألة. وأذكر من كلامه في الصوم قال إن كثير من الفقهاء يعني منعوا أشياء لم يأمر بها لم يمنع منها الشارع، وذكر أن من هذا أن إنسان لو ابتلع حجرا أو شيئا لا يؤكل قال إن الله عز وجل إنما يعني منعنا من الصيام من الطعام والشراب، وكذلك ما يضع في العين من القطرات وما يدخل يعني داخل الرأس وغيره، فقال هذا ليس مما يفطر به المفطر، لأن الأصل في الفطر ما وصل إلى المعدة، خلافا لمن قال من العلماء أن كل تجويف أنه فطر، فالأصل أن الطعام في المعدة، وأن الطعام إذا وصل المعدة وهو طعام وشراب فإنه يفطر، وأما ما سواه فإنه لا يفطر. وكان يقول أن تحريم يعني شيء على الناس كاستباحة المحرم، لا يجوز الإنسان أن يستبيح محرما ولا أن يشدد على الناس في شيء لم يدل عليه النص. قال فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك من كان قبلنا، من هم الذين قبلنا؟ اليهود والنصارى. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، وكان اليهود والنصارى أهل تكلف وأهل تنطع وأهل يعني عنت، فشدد عليهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني يتنازعون في المسائل ويحصل بينهم خلاف وينزل الوحي بالتشديد عليهم. وأما هذه الأمة فهي أمة مرحومة. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، قاعدة عظيمة قال العلماء أنها اشتملت على كثير من مسائل الدين. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لاحظوا هنا الأمر قيد بالاستطاعة، والنهي يعني ألزمنا به، لأن الأمر امتثاله بفعل، والفعل قد يعجز عنها الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا مما يدل على أن الأوامر يجب على المسلمين امتثالها في حال القدرة والاستطاعة. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، إذا نهيتكم عن شيء فدعوه، هذا مما يدل على أن النواهي أنها مقدور عليها. وبهذا نرد على كثير ممن يقول يعني في ترك المعاصي يقول لا أستطيع، يعني تقول للرجل دع الدخان يقول ما أستطيع، نقول هذا كذب غير صحيح، ولو علم الله أن هذا الترك فيه كلفة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا فيه مما استطعتم، وإنما قال فدعوه، وهذه قاعدة تدل على أن النواهي مقدور عليها، لا يقول إنسان أنا ما أستطيع أصبر يعني عن شرب الخمر والعياذ بالله، أو لا أصبر عن الدخان، أو لا أصبر عن النظر للنساء، أو لا يصبر عن الربا، بل يستطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ليس لكم خيار، وأما ما خيرنا فيه ما يكون من باب الفعل، ما ليس كل إنسان الآن يستطيع أن يأتي إلى الحج، ليس كل إنسان الآن يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويصلي، ولهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا قوله ما استطعتم هذه قاعدة عظيمة أخذ العلماء منها فوائد كثيرة، وهو أن الإنسان يأتي من الطاعة التي أمر بها بقدر ما استطاع، حتى إن العلماء من دقة تطبيقهم لهذه القاعدة قالوا لو أن رجلا وجد ماء قليلا يعني لا يكفي لوضوئه أنه يتوضأ منه بما استطاع، ولو لم يبقى يعني من أعضائه إلا يعني مثلا قدمين وغيرها فإنه فعل ما استطاع. وأيضا قارنوا بين من وجد ماء يكفيه لغسله أو لوضوئه فهل يغتسل أو يتوضأ، قالوا لو اغتسل ما أكمل غسله ولا توضأ، ولكن يتوضأ به ويتيمم عن الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. كذلك الآن النفقة على الأهل والأولاد، بعض الناس عنده أولاد ونفقة يسيرة يفر منهم يقول والله ما أستطيع، ابذل ما استطيع ما تستطيع، لو لم تنفق عليهم إلا يعني ريالا واحدا هذه قدرتك وطاقتك، عجزت أنت معذور فيما تعجز عنه، أما أن يفر ويتخلى من المسؤولية بالكلية فهو غير معذور، ابذل ما تستطيع في طاعة الله عز وجل إلى أن تعجز، فإذا عجزت فأنت معذور. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. سائل يقول: أيهما أفضل، الاعتكاف في المسجد النبوي أم في المسجد الحرام؟ الاعتكاف في المسجد الحرام أفضل بلا شك، لفضل الصلاة في المسجد الحرام على فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحكم مطلق، وأما الناس سيتفاوتون في ما يفضل عليهم، فقد يكون الاعتكاف لحق بعض الناس في المدينة أفضل له من الاعتكاف في مكة، مثل يعني أن يكون قريبا من أولاده يتابعهم، أو أن يكون مثلا إذا كان اعتكافه في المدينة وقريبا من أولاده ممكن أن يخدم، وهذه الخدمة تيسر له الاعتكاف والتفرغ للعبادة، فيفرغ للعبادة ما لا يفرغ منه إذا ذهب مكة وابتعد عن أولاده. وقد يكون أيضا بعض الناس كما تعلمون يعني كثرة الازدحام يعني في رمضان في مكة لكثرة المعتمرين، وبعض الناس يقول لا أجد خشوعا لكثرة الزحام، وفي هذا المسجد قد يتيسر يعني هذا الأمر أكثر من غيره، فيكون اعتكاف بخشوع في الصلاة وابتعاد عن يعني أيضا كما يذهب إليه بعض الشباب يقول أنا لا أستطيع غض البصر، والمسجد الحرام يعني لا يمكن منع النساء يعني في الطواف في غيره، فقد يتعرض لمعصية. وأما هذا المسجد بحمد الله فعزل النساء يعني عن الرجال، ويكون اعتكافه أبعد له عن الفتنة، فالمقصود أن الاعتكاف من حيث الإطراق في مكة أفضل، وأما باعتبار الأشخاص فإنهم يتفاوتون في ذلك. بارك الله فيكم. يقول السائل: أعمل حارسا في بالقرب من الحرم، وأثناء الصلاة لا يسمحون لنا بالصلاة في الحرم بحجة حراسة المكان، فهل نأثم على ذلك علما بأنهم يسمحون لنا أن نصلي في نفس المكان؟ لا، لست بآثم، بل أنت مأجور، لأن بقاؤك على الباب ولزومك للحراسة التي أمرت بها من ولي الأمر أنت مأجور في هذا، ويرجى إن شاء الله لك أجر كافة المصلين، لأن هؤلاء المصلين إنما وضع ولي الأمر الحراسة يعني وضع هؤلاء على الأبواب لدرء الفتن. وقديما نحن نعلم، والذي يعرف هذه البلاد، أنه ليس هناك حراس على الأبواب، كانت هذه الأبواب مفتوحة، ولما جاءت الفتن يعني قام ولي الأمر بأخذ الاحتياطات، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم، والأمر كما قال يعني بعض العلماء يحدث للناس بقدر ما أحدثوا، فإذا يعني تستغل يعني المساجد بإدخال أشياء يعني لا تليق أو ممنوعة أو تشوش على المصلين، أو لربما دخل بعض المعتدين الذين يعني قد يحصل منهم يعني قتال يعني في المساجد، فهذا من الواجبات العظيمة التي قام بها ولي الأمر، وهذا الحارس يقوم بواجب عظيم يرجى له الأجر من الله عز وجل على هذا. ثم إذا مكن من الصلاة يعني يصلي إما في جماعة ثانية، أو أنه إذا امتدت الصفوف إلى المكان الذي هو فيه وأذن له بحيث يقوم بعض زملائه بالحراسة فله ذلك. المهم هو التزام توجيهات ولاة الأمر ومن يقومون على هؤلاء الحراس، فإذا التزمتم هذا وما منعكم من الصلاة إلا تنفيذ هذه الأوامر فأنتم مأجرون إن شاء الله. ويظهر من سؤاله أنه يعني لعله في هذه الفنادق القريبة من المسجد النبوي يقوم في حراسة الحارس في إحدى هذه، حتى الفنادق إذا أنت مكلف بحراسة فندق فإن هذه الحراسة من واجباتك التي تأخذ عليها الراتب. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هؤلاء الحراس وأنهم قد يتأخرون عن الجمعة، قال هم معذورون ولكن عليهم أن يتناوبوا بحيث لا يهجروا الجمعة، فهذا يصلي جمعة وهذا جمعة أخرى، فنقول مثل هؤلاء الحراس ينبغي لهم أن يتناوبوا بحيث لا يهجروا المساجد، وأما إذا عين أحدهم للحراسة فإن هذا واجبه الذي يأخذ عليه الراتب وهو إن شاء الله مأجور، لأن حتى هذه الفنادق أيضا إنما وضع الحراس لضبط الأمن ولعدم تسرب يعني بعض الذين يعيثون في الأرض فسادا، وبعض الذين قد يعني يدخلون هذه الفنادق ويفسدون فيها، فهذا من الواجبات التي أسندت لهؤلاء الموظفين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: من فاتته صلوات فيما مضى من عمره ولا يعرف عددها فهل يقضي أم ماذا عليه؟ العلماء ذكروا أن هذه إذا كانت صلوات كثيرة يتركها سنين طويلة فإن هذا لا يقضي، لأن هذا مما يشق. وأما إذا كانت صلوات قليلة يعلم يعني أنها يعني أيام قليلة ويعلم عددها فإنه يقضي هذه الأيام وهذه الصلوات. وإذا غلب على ظنه شيء أخذ بالأحوط، مثل غلب على ظنه هل ترك صلاة يومين أو ثلاثة، يقضي صلاة ثلاثة أيام ويأخذ للأحوط ويأخذ بالأحوط. نعم. يقول السائل: نود أن تذكرونا ببعض وسائل العلم النافع والموانع التي تمنع منه. من أعظم الوسائل الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، وهو أن يبتغي طالب العلم بعلمه وجه الله. ومن الإخلاص في طلب العلم أن ينوي طالب العلم بعلمه أن يرفع الجهل عن نفسه، لا يتعلم ليكون مؤلفا وخطيبا ومدرسا، بل أول ما يتعلم الإنسان يتعلم ليعمل وليحقق عبادة الله عز وجل، لأن الله خلقنا للعبادة ولا سبيل للعبادة إلا بالعلم. فهذا من الإخلاص في طلب العلم. لهذا قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلم العلم لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. بعض الناس يطلب العلم يكون مثقفا، يكون متوسعا في العلم متبحرا فيه، فهذا لا ينتفع بعلمه، وإنما يطلب العلم للعمل، فكلما تعلم عمل، وهذا مما يرسخ العلم. يعني فرق بين من يدرس المسألة ليعمل وليحقق السنة ويمتثلها في عبادته ويتذكر السنة في ذلك، فهذا هو الأصل في طلب العلم، ثم بعد ذلك يسلك المسالك الصحيحة في طلب العلم. أصل العلم ومصدره الوحي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع، إجماع علماء الأمة من الصحابة إلى هذه العصور، إذا أجمع علماء عصر على أمر فإجماعهم حجة قاطعة. فيسلك في طلب العلم يعني الكتاب والسنة، رجوع إلى الكتاب والسنة والإجماع. إذن هنا استقام له الدليل الصحيح، هو الكتاب أو السنة أو الإجماع. ثم بعد ذلك يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى الفهم الصحيح. العلم مبناه على دليل صحيح وعلى فهم سليم، فلا بد له من فهم سليم. كيف يفهم؟ يعمل عقله ويفهم النصوص على ما يرى، يرجع لكلام السلف ولكلام الصحابة والتابعين في التفسير وفي شروح الأحاديث، وقد دونت الكتب بحمد الله وأصبح الأمر ميسورا لنا. ماذا قال ابن عباس في تفسير الآية؟ ماذا قال مجاهد؟ ماذا قال قتادة؟ ماذا قال ابن مسعود؟ ماذا قال علي؟ يرجع لأقوال السلف، فإذا وجد هذه الأقوال متفقة على شيء عض عليه بالنواجذ وأخذ به، وإذا وجد السلف اختلفوا رجح بين أقوالهم. ولكن الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وأنا أنصح من أراد أن يعني يقرأ التفسير فليراجع مقدمة التفسير لشيخ الإسلام بن تيمية، فهي مقدمة عظيمة ونافعة، يعني فيها من الفوائد الشيء العظيم. فكذلك يرجع إلى فهم الصحابة، فهم السلف، فهم العلماء المحققين في شروح الأحاديث، ثم ينظر ما الذي قرروا في النصوص. ثم بعد ذلك إذا جاءت المسائل أيضا رجع لكلام العلماء المحققين ويدرس هذه المسائل. هذا من جهة الاستدلال، لأن المنهج من جهة الاستدلال ومن جهة أيضا التدرج. التدرج كيف يبدأ؟ يعني يبدأ بأصول العلم، يبدأ بما أوجب الله عليه، يبدأ بالتوحيد وبمعرفة ما يضاد من الشرك، يبدأ بمعرفة أركان الإسلام. هذا الركن الأول، شهادة لا إله إلا الله. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ وما شروطها وما نواقضها؟ ثم يعلم الصلاة، يعلم شروط الصلاة ومنها الطهارة وغيرها من الشروط ويحققها، وهكذا يتدرج يعني في العلم. ثم بعد ذلك يتدرج في العلم النافع الذي يكون مكملا للواجبات. ثم إذا أشكل عليه شيء رجع إلى أهل العلم واستشارهم واستفسر عما يشكل عليه. وقبل هذا وبعد يكون متجردا في طلب العلم، عندما ينظر في المسائل لا يكون له هوى أن يقرر هذه المسألة أو أن يقرر تلك، وأن يرجح قول فلان أو قول فلان، لا تكون متجردة، لا يكون للإنسان هوى. وأما إذا كان له هوى في مسألة فحبك الشيء يعمي ويصم، إذا كان الإنسان الآن نظر في مسألة ولديه هوى في أن يرجح هذا القول لا يمكن أن يهتدي بالحق، لأن هذا الاجتهاد صاحبه هوى، وصاحب الهوى محروم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أقوام من هذه الأمة تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه والعياذ بالله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الهوى بالكلب. الكلب اسأل طبيب متخصص في هذا الداء، يعني أمور عجيبة. يقول أحد المتخصصين أن عضة الكلب المصاب بهذا الداء يقول تستشري وتنتشر في سائر أعضاء البدن شيئا يعني عظيما، يقول وهي أكثر من السموم، سموم الأفاعي وغيرها. ثم يقول أحد المتخصصين ويحتاج الإنسان يعني إذا عض أو عضه الكلب عضة واحدة إلى عشرات الإبر إلى أشهر متطاولة حتى يشفى من هذه العضة وقد لا يشفى. يعني لاحظوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف شبه الأهواء بداء الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فعلى الإنسان أن يتأمل أن دخول الهوى عليه في دينه كدخول عضة ذلك أو السموم المنبعثة من عضة الكلب المصاب بهذا الداء في بدنه، فإذا كان البدن يفسد بهذه العضة فكذلك لا تحقرن أن تكون صاحب هوى في مسألة واحدة، لأن هذا الهوى يحول بينك وبين فهم هذه المسألة، فإذا سلكته مرة أخرى حرمت الفهم في الثانية، في المرة الثالثة ثم بعد ذلك قد يختم على القلب والعياذ بالله. والإنسان له عبرة، اقرأوا بعض كلام أهل البدع والله إنك تتعجب كيف يقول هذا الكلام عاقل. يعني لو تسمع أو أقرأ عليكم بعض ما يقول بعض أهل البدع تتعجب أن هناك إنسان عاقل يقول هذا الشيء. ومن أقرب الأمثلة على هذا أن أناس يعبدون البقر، أناس يعبدون البقر، يعني هل تجد فساد عقول أعظم من هذا الفساد؟ يعني رأينا مشاهد يعني في الأنترنت أناس يعبدون الفئران، مبنى ضخم كبير جدا لعبادة الفئران، يعني إنسان شرفه الله بالعقل شرفه الله بهذه الخلقة ينبطح ويسجد للفأر، يعني أين ذهبت العقول؟ هذا ما هو مجنون، هذا قد يكون يصنع طائرة وصاروخ ولكنه يسجد للفأر يعبد هذه الفئران، حتى أن بعضهم منهم من يعبد الفروج، منهم من يعبد الشيطان، يعبد الشيطان. الآن الذي مضرب المثل حتى الكفار الآن إذا أراد أن يذم رجلا قال هذا كالشيطان. كيف ذهبت هذه العقول؟ انظروا إلى الأهواء والبدع التي حصلت في هذه الأمة. من البدع المضلة أن من أهل البدع من يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يحب ولا يرضى ولا يسخط. طيب كيف تعبد من لا يسمع؟ وكيف تتقرب إلى من لا يحب ولا يرضى؟ يعني أين ذهبت العقول؟ يعني كل هذا بالهوى والعياذ بالله والبدع المضلة. ولهذا تتعجب من بعض أقوال من ينتسب للعلم وهو من أذكى الناس، يعني بعض هؤلاء الفلاسفة لو تقرأ كتبهم وعقولهم تتعجب من عقولهم، وهم من أضل الناس في باب توحيد الربوبية، لا أقول توحيد العبادة، حتى أفضت بهم هذه البدعة إلى أنهم يقولون أن أخص وصف للربوبية أنه جوهر مجرد عن المادة بسيط، ثم يدخلون تحت هذه القاعدة أنه لا يفعل ولا يخلق. فلو قلت إن ربنا يخلق ويرزق قالوا هذا شرك لازمه التركيب، وأخص وصف أنه بسيط. فإذا كان من الشرك أن تعتقد أن الله يخلق ويرزق، يعني أين ذهبت العقول؟ هؤلاء فيهم أطباء، فيهم الآن من تبنى مستشفيات ضخمة وقال مستشفى فلان، مستشفى ابن سينا، مستشفى الفارابي، مستشفى الطوسي وغيرها، وهؤلاء من أضل الناس في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، بينما تجد يعني رجل أعرابي يعني في الصحراء ليس له ذلك تلك الفطنة، ولكن هدى الله عز وجل قلبه. إذا سمعت يتكلم عن التوحيد تتعجب يعني من فهمه لدين الله عز وجل. فإخوان هذه شواهد، نحن والله ينبغي لنا أن نتعب كيف انصرفت القلوب عن طاعة الله وكيف فسدت العقول كله بالأهواء والإعراض عن دين الله عز وجل. الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، تنبهوا لهذه الآية، فلما زاغوا في جوارحهم في أبصارهم فيما يكتبون فيما يقررون فيما ينسبون للناس فيما يرمون به الناس، لما زاغوا في جوارحهم أزاغ الله قلوبهم. من الذي يملك قلبه إذا زاغ؟ فأنا أحذر طلاب العلم أن يتنبهوا لهذا الأمر. ممكن للإنسان أن يعصي الله بينه وبين الله، يضعف الإنسان ويعصي، لكن الهوى هذا أمره خطير، كون الإنسان يسلك مسالك الهوى فيصوب ويخطئ. تقول لمسألة الراجح كذا، ما هو دليلك؟ الدليل لأن العالم الفلاني قريب لنا أو من بلدنا أو بيني وبين الصداقة أو يحبني ويجلني وذاك أعرض عني مرة، هذا لا ينفعك، هذا هوى. إنما ترجح ما ترى أنه راجح لأنك تعلم أن هذا أعلم بالحق من غيره ولو كان من أبعد الناس عنك. ولهذا نرى نماذج وصور عظيمة لهؤلاء العلماء، ومنهم هذا الإمام الذي نقرأ كتابه، الإمام النووي، في تجردهم للحق. فأحيانا يخطئ يعني المذهب ويخالف يعني شيوخه، وهكذا بعض الفقهاء، الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالف الإمام أبا حنيفة يقال في ثلث المذهب وهو شيخهم، ويجلونه وتلقوا عنه ومع هذا يتجردون للحق. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.